وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإذ كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك صادقون مصدوقون، فإن الواجب على أتباعهم تصديقهم في كل ما جاءوا به، والذي جاء بالصدق وصدق به، فالأتباع مأمورون بالتصديق، تصديق بكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وأن لا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق، فهم صادقون وصادقون فيما يخبرون، لا يقولون إلا الصدق، مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي ويتنزل عليهم من الوحي، وأن لا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق. قال: وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، من كذب نبيا معلوم النبوة يعني ما ثابت نبوته دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة، وكذا من سبه أو انتقصه ويجب قتله. قال: لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين، الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليهم. قال رحمه الله: وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فبنبوته ختمت النبوات، وبرسالته ختمت الرسالات، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه ختمت الكتب صلوات الله وسلامه عليه. ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته لجميع الثقلين. الثقلين الجن والإنس وباقية إلى يوم القيامة، لأنها خاتمة الشرائع، ليس هناك شريعة تنزل بعدها، فهي باقية إلى قيام الساعة. وانقطعت بها حجة الله على العباد، قد بين الله به كل شيء، يعني هذا الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يعني في العقائد والشرائع خبرا وأمرا، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى الميل، يعني حتى يكون هواه يعني ميله إلى الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نفس الإنسان ميلها إلى غير الحق، ميلها إلى غير الحق، ميلها إلى غير الهدى، فهذا علامة الضلال، علامة الضلال وعلامة الضياع. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث متكلم فيه من حيث الإسناد، بعض أهل العلم يصححه لكن إسناده فيه كلام، لكن من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح، تشهد لصحة معناه أدلة. فالمعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو إخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير. هذه موطن اتفاق بين جميع الرسل، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، وهو محل اتفاق بين الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال فهذا هو مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم. مفتاح الدعوة أي أن أول ما تبدأ به الدعوة دعوة الأنبياء بالتوحيد، وأول ما يسمع الأقوام من الأنبياء التوحيد قبل كل شيء. اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول ما يسمع الأقوام من أنبياء هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قبل أي أمر آخر، وذلك لأن هذا التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله. أرأيتم لو أن شخصا صلى وحافظ على الصلاة بلا توحيد أتنفعه صلاته أو صام أو تصدق؟ فهذه الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على التوحيد، هو الأساس الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا هو التوحيد، أصل ثابت يقوم عليه الدين وفرعها في السماء. كيف يقوم الفرع بدون الأصل؟ وكيف يبتنى البيت بدون العماد؟ عماد الدين هو التوحيد. ولهذا أول ما يبدأ الأقوام، أول ما يبدأ الأنبياء أقوامهم يبدأون بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال فدينهم واحد، وإنما اختلفت الشرائع. دينهم واحد وإنما اختلفت الشرائع، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر أنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أولاد العلات هم الإخوة لأب، أولاد العلات هم الإخوة لأب، ف هذا مثل ذكره عليه الصلاة والسلام لحال الأنبياء، قال نحن الأنبياء أولاد علات، أبناء علات، يعني الشرائع مختلفة لكن الأصل واحد، الشرائع مختلفة لكن الأصل واحد عند الجميع. مثل أبناء العلات كيف شأنهم؟ أصلهم واحد، والدهم واحد لكن أمهاتهم شتى. كذلك الأنبياء الأصل واحد، الدين العقيدة واحدة عند الجميع لكن الشرائع، الله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر، ولهذا الشرائع يدخلها النسخ، يدخلها النسخ في شريعة النبي الواحد، وأيضا شريعة نبي وآخر، تجد نبي يأتي ينسخ شيئا من الأحكام كانت شريعة في النبي الذي عند النبي الذي قبله ينسخها. أما العقيدة هذه لا يدخلها نسخ، العقيدة لا يدخلها نسخ، واحدة، التوحيد واحد عند جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة وشرائعنا تختلف من نبي إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: قوله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بتصرف. قال قوله أي شيخ الإسلام: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وهؤلاء المخالفون للرسل، الناكبون عن صراط الرسل المستقيم، هذا شأنهم. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقول ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فهذه طريقة الخلوف، الخلوف المخالفون للرسل، الناكبون عن سبيلهم وصراطهم المستقيم. بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، يقولون على الله ما لا يعلمون أي يتكلمون في الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه ودينه بلا علم، يقولون ما لا يعلمون، يتكلمون بلا علم بلا برهان، ما عنده على ما يقول في الله أو في شرع الله برهان وحجة، يتكلم بدون برهان. الواجب عندما يتكلم الإنسان عن الله واصفا له سبحانه أو يتكلم عن أحكامه وشرعه ودينه ألا يتكلم إلا بشيء منزل، ألا يتكلم إلا بشيء منزل من الله. هذا هو العلم، العلم المنزل. ولهذا الأنبياء لما أنكروا على أقوامهم باطلهم أنكروه بقولهم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل فيها شيء، هذا كلام قائم على الضلال واختراع العقول والقول على الله بلا علم، والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون. كيف يكون هذا القول بلا علم؟ يعني يتكلم بعقله، يتكلم برأيه، يتكلم باقتراح يقترحه، يتكلم بغير حجة ولا برهان من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه اللفظة ما أنزل الله بها من سلطان يقولها الأنبياء في رد باطل الأقوام، مثل ما قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال جل على فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا الدين الذي نزل به سلطان، نزل به وحي من الله، هو الدين الحق. ولهذا بناء على ذلك يمكن أن تقسم الأديان الموجودة عند الناس في الأرض إلى قسمين، دين النازل ودين النابت. دين النازل ودين نابت، نازل أي من الله، ونابت أي نبت في الأرض. كيف نبت؟ بعقول الناس وأفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم إلى آخره، نبت في الأرض. إذن كل دين لا يكون دينا نازلا، نازلا بوحي من الله، فهو ماذا؟ دين النابت. وكل دين النابت ما حكمه؟ باطل. كل دين النابت يعني اقترحه الناس أو أنشأه باطل. الدين دين الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ذكر في المحرمات، لأن أول آية قل إنما حرم ربي الفواحش، فهذا مذكور في المحرمات. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني هذا من المحرمات التي حرمها رب العالمين. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول القائل هذا حلال بلا علم أو هذا حرام بلا علم، يفتري على الله الكذب، يقول في دين الله بلا علم. قال فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات. ولهذا جعله أي الله سبحانه وتعالى في أعظم مراتب التحريم، في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها، وأعظمها تحريما بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. ويشير إلى الآية المتقدمة، لأن ذكر فيها المحرمات المتفق عليها لدى الرسل، ذكر فيها المحرمات المتفق عليها لدى الرسل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآن محرمات متفق عليها لدى الرسل، بدأ بماذا؟ بالأسهل وختم بالأشد، الذي هو القول على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم جميع أنواع المحرمات تتفرع عنه، حتى الشرك، حتى الشرك، الشرك من أعظم القول على الله سبحانه وتعالى وفي دينه بلا علم. قال: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال تواتر عن النبي، يعني هذا حديث متواتر، تواتر نقله، رواه عنه عليه الصلاة والسلام خلق من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. من كذب علي متعمدا، يعني يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا من موجبات دخول النار وسخط الجبار. قال ابن القيم رحمه الله: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسمائه وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به الرسول، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قوله ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآية ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دليلا على ما تقدم من صدق الرسل وصدق ما جاءوا به، وأن الذي قالوه في الله سالم، أن الذي قالوه في الله عز وجل سالم، سالم من ماذا؟ من الخطأ، من النقص، من العيب. لماذا؟ لأنه لا ينطقون إلا بالوحي، لا يقولون، لا يأتون بشيء من أنفسهم، وإنما يبلغون، وما على الرسول إلا البلاغ، فهم يبلغون عن الله، يبلغون عن الله سبحانه وتعالى دينه. فالآية جاء بها دليلا على ذلك، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الناس في القول على الله أو القول في الله سبحانه، الناس في القول في الله، كلام في شرعه، في دينه، في أسماء وصفاته، قسم يقولون على الله بلا علم، هؤلاء سبح الله نفسه عن قولهم، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تسبيح التنزيه، الله نزه نفسه عن قول كل متكلم في الله وأسماءه وصفاته بلا حجة، يعني بلا وحي منزل من الله، الله نزه نفسه عن قول هؤلاء. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين، بعد أن نزه نفسه عما يقوله فيه أعداء الرسل سلم على المرسلين لسلامة ما قالوا في الله من نقص والعيب، كلامهم في الله سالم من النقص لأنه وحي من رب العالمين وهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه سبحانه وتعالى بدون علم. نعم. قال رحمه الله: قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم رحمه الله: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وتأتي سبحان للتعجب. قال قوله سبحان ربك، سبحان ربك، هذه الكلمة سبحان ربك سبحان الله، هذه كلمة تنزيه، كلمة تنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه عن ذلك. فكلمة سبحان الله كلمة تنزيه لله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه سبحانه السبوح يعني المنزه، اسم تنزيه، مثل القدوس كذلك، ومثل السلام. قال سبحان ربك أي تنزه، أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، تنزيه الله عن كل سوء. نعم. قال رحمه الله: قوله رب العزة أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر، فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث، يقال من الأول عز يعز بفتح العين في المستقبل، وفي الثاني بكسر العين، وفي الثالث بضمها. رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة القوة والغلبة، والإضافة رب العزة تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص. ومن أسمائه تبارك وتعالى العزيز، من أسمائه العزيز سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن العزة لله جميعا. فالعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغالبة والقهر. فالحاصل أن كل معاني العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. عما يصفون أي أعداء الرسل، في قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف أعداء الرسل به الله. فالله ينزه نفسه عن قول أعداء الرسل، قول أعداء الرسل في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة بسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته. نعم، بعد أن نزه نفسه سبحانه عن قول أعداء الرسل سلم على المرسلين، بعد أن نزه نفسه سبحانه عن قول أعداء الرسل سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. أولئك أعداء الرسل نزه الله نفسه عن قولهم، والرسل سلم عليهم لسلامة قولهم. أولئك نزه نفسه عن قولهم، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام سلم عليهم لسلامة قولهم، لسلامة قولهم، لا يقولون في الله إلا بعلم وحي منزل من الله. نعم. قال رحمه الله: قوله والحمد لله رب العالمين. قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا فسر الرب بما تقدم، وفسر الإله بأنه المعبود المطاع. نعم، يعني هذا كلام جميل. الحمد لله رب العالمين، قال والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تقدم الكلام على معنى الحمد. قال رب العالمين، قال الرب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، المدبر لجميع الأمور. قال ولا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله، إلا إذا أضيف، لأن إذا أضيف يكون بمعنى صاحب، يكون بمعنى صاحب، رب الدار، رب البيت، رب الدابة إلى آخره، هذا صاحبها، أي صاحبها، فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك ونحو ذلك. قال ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، اقتران والانفراد، هذه مجموعة من الألفاظ هكذا شأنها، مثل الفقير والمسكين، مثل الإيمان والإسلام، ألفاظ كثيرة فيها هذه الدلالة، تسمى دلالة الاقتران والانفراد، يعبرون عنها بقولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، دلالة الاقتران والافتراد، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع يعني في الذكر ذكر معا افترق في المعنى، وإذا افترق كل ذكر مفرده اجتمعان في المعنى، هذا ينطبق على لفظ رب وإله، إذا اجتمع هذان اللفظان الحمد لله رب العالمين، لله رب العالمين، الله يدل على الألوهية، قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرب يدل على الربوبية، الخلق والرزق والتدبير إلى آخره، الحمد لله رب العالمين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، يعني مثلا قول الملك والملكين في القبر من ربك، هل هذا سؤال عن الربوبية؟ هل هذا سؤال عن الربوبية أو عن عبادة الله؟ ما المعنى؟ ما من ربك، هل هذا سؤال عن الربوبية؟ يعني من الذي خلقك، من الذي أوجدك من العدم، أو سؤال عن الرب الذي تعبده تفرده بالعبادة تخلص الدين له؟ فهنا ذكر الرب أفرد، فيتناول لما أفرد بالذكر يتناول معنى الإله،

هذا نزه الله نفسه عنه. ثم سلم على المرسلين بعد أن نزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل، سلم على المرسلين، سلم على المرسلين. هذه لها نظير في أواخر المؤمنون. نعم، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. فعما يصفون أي ما يصفه به أعداء الرسل القائلون على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فقال ثم سلم على المرسلين بعد التنزيه لنفسه عن قول أولئك، سلم على المرسلين من أجل ماذا؟ لأن الذي يقولون في الله سالم، الذي يقولون في الله سالم، سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، كل ما يقوله المكذبون لهم. وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به، سلامة كل ما جاءوا به، أما سلامته أي من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، يعني في الوحي المنزل. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل، فهو الباطل والكذب والمحال. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص، قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية. انتهى كلامه. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمع بين ماذا وماذا؟ نعم، بين التسبيح والحمد. أول الآية تسبيح وخاتمتها الحمد، أولها سبحان ربك وآخره الحمد لله، جمع بين التسبيح والحمد. كثير ما يقرن بينهما، حتى في تسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا قرن بين، جمع بين التسبيح والحمد، سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والحمد. انتبه لكلام ابن كثير في تنبيه على هذه اللطيفة العظيمة في الجمع في الآية بين التسبيح والحمد، كثير ما يجمع بينهما. يقول: لما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من نقص بدلالة المطابقة، يعني الآية تدل مطابقة على التبرئة، تبرئة الله من النقص. لكن عرفنا قاعدة فيما سبق أن النفي ليس صرفا، التنزيه ليس صرفا، وإنما هو متضمن ماذا؟ ثبوت كمال الضد. فإذا التسبيح يدل بالمطابقة على التنزيه والتبرئة، في الوقت نفسه يستلزم إثبات الكمال، يستلزم إثبات الكمال. الحمد كذلك، الحمد يدل على إثبات الكمال مطابقة، يدل على إثبات الكمال لله عز وجل مطابقة، ويستلزم التنزيه عن النقص، ويستلزم التنزيه عن النقص. لاحظ دلالة الاقتران والانفراد. لكن إذا ذكر التسبيح والحمد معا، سبحان الله وبحمده، اختص التسبيح بالتنزيه واختص الحمد بالإثبات، اختص الحمد بالإثبات. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين: الإثبات والتنزيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. التوحيد يقوم على هذين الأصلين، وهما ثابتان في التسبيح والحمد، هذان الأصلان ثابتان مجتمعان في التسبيح والحمد، التسبيح والتنزيه والحمد والإثبات. هذا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات في سبحان الله وبحمده، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيح التنزيه والحمد الإثبات. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تنزيه وإثبات، التنزيه في التسبيح والإثبات أين؟ في الحمد، والإثبات في الحمد. فانتبه لكلام ابن كثير، كلام عظيم جدا. يقول: لما كان التسبيح، نعم، قال رحمه الله: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية. نعم، يعني إلى قوله: والحمد لله رب العالمين، قرن بينهما، أولها التسبيح الآية وآخرها الحمد. قال: وقرن بينهما في مواضع يعني كثيرة من القرآن. وأيضا كثير من الأذكار، كثير من الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها قرن بين التسبيح والحمد، بين التسبيح والحمد، في أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، في أذكار النوم والركوب وغيرها، كثير جدا يجمع بين التسبيح والحمد، يجمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح التنزيه والحمد الإثبات، التسبيح التنزيه والحمد الإثبات. نعم، قال رحمه الله: وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضدادها، وعلى إثبات صفة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله ملخصا. من أي كتاب هذا؟ نعم، كلام عظيم. يقول: لا، وفي هذه الآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال في هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهناك آيات كثيرة في القرآن جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، واعتنيت بجمع عدد منها، ليس قليل عددا، ليس قليلا، في رسالة لي مطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد. فقسم من هذا الكتاب في الأدلة، أدلة القرآن على أقسام التوحيد، وفيها اعتنيت بآيات جمعت الأقسام في القرآن، آيات عديدة جمعت الأقسام أقسام التوحيد الثلاثة. قال فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد يتضمن، الحمد لله رب العالمين يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. فإن الحمد مدح المحمود، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ولهذا الله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه ومننه. يعني اقرأ في الأول مثل قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا حمد على أسماء وصفات. ويأتي حمد على النعم: الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد على النعم، الحمد لله في السنة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، حمد على النعم. فالحمد على الأسماء والصفات وعلى النعم والعطايا والهبات، على هذا وهذا، على هذا وهذا. إذن الحمد فيه الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. قال: فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، لا يكون إلها ولا مدبرا. ولهذا يستعمل هذا الوجه في الاستدلال في إبطال شرك المشركين: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فهذا فيها في أن عديم الصفات، فاقد الصفات، صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد. وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا نستطيع أن نقول الحمد نفسه، الحمد حمد الله نفسه دليل على كثرة صفات الله، دليل على كثرة صفات الله ونعوتها العظيمة سبحانه وتعالى. قال: واشتملت هذه الآية على وصفه بالعزة، سبحان ربك رب العزة، المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، القوة والقدرة وعدم النظير، والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضدادها، كل هذه مجتمعة في الآية، وعلى إثبات صفة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب. سيأتي في كلام شيخ الإسلام: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، من النقص والعيب. قال: انتهى من كلام ابن القيم ملخصا، هذا في التبيانة، ملخصا مثل هذه يعني من باب إثراء الفائدة وتكميل الفائدة، ممكن يرجع يعني طالب العلم للأصل وينظر في كلام ما قبله وما بعده، يعني هذا كله نافع جدا، وقد تجد بالرجوع إلى الأصل فوائد زوائد تقيدها ينفعك الله سبحانه وتعالى في فيما بعد. وبالمناسبة يعني أنا أوصي وصية أن تعتبر هذا الكتاب، وهذه طريقة جيدة، تعتبر هذا الكتاب أصل لك في الباب، وإذا اعتبرته كذلك تجمع فيه، يعني تجمع فيه الفرائد والزوائد والقواعد وكل ما تجده، ويصبح هو مرجعك، ويصبح عمدتك في هذا الباب، وكل ما يعني حصيلة أو زبدة حصيلتك في هذا العلم تجمع في هذا الباب، لأنه حري هذا الكتاب حري بأن يجعل أصل، حري بأن يجعل أصل، لأنه ثري بالتحقيق والنقول وأيضا الأدلة، وبناه على كتاب عظيم الذي هو العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.